فنوهوا عنها. طبعا هذا من صنيع أهل مكة، يعني أرادوا أن يفعلوا شيئا يتكسبوا فيه اقتصاديا، فقالوا كل من جاء من من من قومه ومن بلاده بلباس، فهذه اللباس التي جاء فيها مليئة بالمعاصي، وبالتالي لا يجوز أن يطوف بها، لابد أنه يشتري من أسواق مكة. طيب ما وجد مالا يشتري به، يستعير إذا كان يعرف أحد. طيب ما وجد أحد يعرفه، يطوف بالبيت عريان. وكان هذا مشهور للأسف جدا حتى النساء، وكانت المرأة تطوف وتغطي يعني يدها على عورتها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني ترى الحدي طالع يعني. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في الحجة قبل الوداع سنة 9، كان يطوف بالناس ويقول لهم يا أيها الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، خلاص انتهى. فانتهت يعني طواف العريان في السنة 9 للهجرة. نعم. وين ضعفنا؟ كيف؟ ما فهمت السؤال. اللي هو العري؟ لا شك كان عيب، بس هم الآن يعني جعلوه كأنه نسك، يعني أنه يطوف بالبيت عريان إذا ما عنده، يعني يجعلون الذنب أنك تطوف بالملابس التي أتيت بها. فهم استطاعوا إقناع الناس بمثل هذا، وهذا يحصل للأسف. الناس إذا اقتنعوا أن هذا شيء دين خلاص يفعلون. قالوا وجدنا عليها آباءنا فاقتدينا بهم، والله أمرنا بها أيضا، قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنه قاله استفهام إنكار. قل ولاحظ أن الله تعالى يعني هم ذكروا شبهتين فرد الله على شبهة واحدة فقط. هم قالوا وجدنا آباءنا، هذه واحدة، والثانية الله أمرنا بها، فقال إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن ما رد عليهم في الأولى، لأن فعلا أباءهم كانوا كذلك. أقصد أن حتى هنا في الآية فيها إنصاف لهم في أن الشبهة الأولى صحيحة، موجود كان في أبائهم هذا الأمر. نعم. قل أمر ربي بالقسط العدل، وأقيموا معطوف على معنى بالقسط، أي قال أقسطوا وأقيموا، أو قبله فأقسطوا مقدرا، وجوهكم لله عند كل مسجد. أو قبله فاقبلوا، أو قبله أنت كأيش فاقسطوا، فأقسطوا مقدرا. ايش عندكم يا شباب؟ ها؟ أو قبله ايش؟ فاقبلوا. مقدرا بعدين؟ فأقسطوا عندنا. فاقبلوا ها؟ يعني هذا لا في همزة؟ فاقبلوا. فأقبلوا. لأن هي الآية إيش قال؟ أمر ربي بالقسط وأقيموا. فالإشكال الآن الإشكال إن كيف يعطف الفعل على الاسم؟ فهو إما أن يقدر يقال أن قل أمر ربي بأن تقسطوا وأن تقيموا، هذا الجواب الذي ذكر المؤلف معطوف على المعنى، قال أي قال أقسطوا وأقيموا، أو قبله فاقبلوا. فاقبلوا يعني القسط. قل أمر ربي فاقبلوا بالقسط وأقيموا. فأقبلوا بالقسط ليس لها معنى، ما تجي فأقبلوا وجوهكم بالقسط، يعني تكلف كبير. هو التخريج على المهم يعني سهل يعني. العلماء يقولون دائما

يعني حكم كثيرة جدا يستنبطها الناس من هذا. اليهود قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، فأنزل الله تعالى وما مسنا من لغوب من تعب خلق الله تعالى السماوات. فإذا فيه بيان هؤلاء الذين يشكون بقدرة الله، هؤلاء الذين الأصل فيهم عندهم يعني التجرؤ على الله. فمثل هذه مثل هذه الأمور الله تعالى يميز فيها بين الخبيث والطيب، بين المؤمن والمنافق، المنافق يشك والمؤمن يسلم ولو لم تتضح له في البداية. نعم، والله تعالى خلق ذلك لحكم كثيرة. ثم استوى على العرش، هو في اللغة سرير الملك أو استواء يليق به. جميل. يغشي الليل النهار مخففا ومشددا، أي يغطي كل منهما بالآخر، يغطي كل منهما بالآخر، يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا سريعا. والشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات والرفع مبتدأ خبره مسخرات. طبعا يعني احنا نقول ليت المؤلف استمر في كل الصفات على ما قاله هنا في الاستواء، قال ثم استوى العرش استواء يليق به. نقول ليته قال هذا في جميع الأسماء والصفات، السمع، البصر، الرحمة، نقول رحمة تليق به سبحانه وتعالى، فنثبتها وننتهي من قضية تأويله. نعم. مسخرات، ويصير مسخرات كذلك صح، يصير خبر مسخرات مسخرات. نعم. لأنه يعني هو قال من السماوات والنجوم والنجوم بالنصب عطفا على السماوات والرفع نعم فيها يعني قراءتها معناتها النجوم والنجومة. أي بالضبط، يعني يصبح الواو هنا استئنافية والنجوم مسخرات مذللات، يعني يصبح عندنا يغشي الليل النهار طلوع حديثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات، يصبح يعني مستقلة بأمره بقدرته. ألا له الخلق جميعا والأمر كله تبارك تعاظم. الله رب مالك العالمين، أدعوا ربكم تضرعا حال تذللا وخفية سرا إنه لا يحب المعتدين. الخلق والأمر، الخلق واضح، والأمر أمره سبحانه وتعالى الكوني والشرعي. أمره الكوني واضح، يعني هو ما يقدره الله تعالى من أقدار، و فلا راد لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. والأمر الشرعي هو ما يقضيه الله تعالى من حلال وحرام وأحكام، فبما أن الخلق خلقه فله الأمر فيهم، وهو الذي يعرف سبحانه وتعالى ماذا يصلح لهم ولا يصلح لهم. فإذا هذا منطقيا، ما دام له الخلق فله الأمر جل فعلا. الواقع أن كثير من الناس يعني يثبت الخلق لله لكنه لا يثبت الأمر لله، فيذهب مثلا إلى أحكام غير أحكام الله، يذهب إلى شرائع غير شرع الله سبحانه وتعالى، فيضعون مثلا أحكام وضعية ويضعون دساتير أرضية ويتركون هذا الأمر العظيم الإلهي من الله سبحانه وتعالى. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن أو الوحي من الأمر. حتى في العقل كل رجل أعلم بصنعته. في الدنيا نذهب إلى صاحب الصنعة إذا كان في مشكلة في الصنعة، يعني مثلا واحد عنده سيارة تويوتا فرضا شاريها جديدة، يعني لو أنه لمعرفة ما تحتاج هذه السيارة معاه كتالوج مثلا سيارة نيسان، ولما سألنا أفهم ماذا تفعل قال والله أريد أن تكون سيارتي على أحسن ما يكون، ولا نقول لها يا أخي يعني عندك سيارة تويوتا وتأخذ كتالوج نيسان، اذهب إلى تويوتا، هو صاحب الصنعة أعلم بها. ترى أخوان الله المثل الأعلى، الله تعالى خلقنا وجعل لنا أمرا شرعا، هذا هو. الناس يتركون هذا الشرع العظيم ويذهبون إلى شرائع الناس ودساتيرهم الوضعية. يعني حتى عقلنا، ربك أعلم بك، الله أعلم بكم، الله تعالى يقول كذا، أعلم بكم، أنا أعلم بكم، أعلم بك منك، فما أشرعه لك هو رحمة بك وليس

طبعا جاء في صحيح مسلم كما تعلمون اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, لن تروا ربكم حتى تموتوا, فما احد يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا هذه ما. ومن هنا قال الله تعالى لن تراني, لان الله تعالى حكم انه في الدنيا لا يراه احد. اختلف العلماء في رؤية الله تعالى في المنام, لذلك الإمام ابن رجب لما شرح حديث رأيت ربي في أحسن صورة له كتاب مستقل في ذلك, قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد فيما يختصر من الملأ والأعلى الحديث. فقال عد الإمام ابن رجب في شرح هذا الحديث اختلف علماء السنة في رؤية الله في المنام, أثبتوها الأنبياء قطعا, هذا الحديث يدل على الأنبياء يرون الله تعالى في المنام. طبعا رؤية بلا إدراك ولا إحاطة. هل يراه المؤمنون؟ الإمام أحمد يعني يذكر في سيرته قال رأيت ربي في المنام فقلت يا ربي ما أعظم ما تعبد به لك المتعبدون, فقال بكلامي يا أحمد. سبحان الله, يعني بالقرآن. فإن ثبت هذا فمعناه أنه ممكن أيضا يعني يرى في المنام سبحانه وتعالى, والله أعلم. لكن قطعا في الحياة جهارا من غير منام لا. تفضل شيخ. شيخ وكأنه كذلك زيادة محبة واشتياق أنه موسى طبعا سبحان الله. يعني سمع الكلام من لوازمه يعني سمع الكلام سبحان الله قال لك سبحان الله خليني أشوف مدام كلام محبة يعني صحيح مثل ما تفضلت مش تعند يعني حتى هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة أنه كلم الله قال له أبو ذر يا رسول الله رأيت ربك يعني تكلمت الله. رأيت ربك حتى الصحابة متشوقين قال لا نور أنا أراه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. الآن شوف الله تعالى لما كشف شيء من الحجاب ما كشف الحجاب كله ماذا حصل في الجبل. نعم هذا كتاب الرجب اسمه اختيار الأولى اختيار الأولى في شرحي اختصام الملأ الأعلى. وين وصلنا شيخ؟ قال ربي أرني نفسك أنظر إليك قال لن تراني أي لا تقدر على رؤيتي, والتعبير به دون لن أرى يفيد إمكان رؤيته تعالى. صح جميل. شيخ هذه ما فهمتها كلش. لن أرى لن تراني يعني لن تراني فيها إمكانية غير لن أرى. صحيح بس وين طيب لن تراني وين الإمكانية وين لن تراني وين الإمكانية لن تراني يعني ممكن ليس الآن يعني لن تراني يعني كأنه ينفي هذه الحالة الآن فقط لن تراني. أنت حينما يجيك واحد يقول لا لن تكلمني هل معناه لن أبدا لا. أيوة. طبعا أعطيك فائدة الإمام ابن هشام شرح الفيت بن مالك له كتاب اسمه أوضح المسالك إذا شرح الفيت بن مالك كانوا يسمونه الطلاب في جامعة الإمام يسمونه أوعر المسالك إذا الفيت صعب جدا الله يرحمه. المهم يقول لن لنفي الفعل في المستقبل ولا تلزم تأبيدا خلافا للزمخشري. أيوة ما تزلي. الزمخشري الله يرحمه الله يرحمه قال في عند هذه الآية لن تراني قال ولن لنفي الفعل في المستقبل وتقتضي تأبيدا إذن فالله لا يرى. يعني هو الزمخشري ماشي في الدنيا غير لا هو ماشي هو في الدنيا لا أبدا يقول ما يبي كلش وما يبيها كلش كلش فيرد عليه ابن هشام يقول يعني لاحظ كيف أنه غير معنى اللغة عشان توافق لا حول ولا قوة مذهبه يعني فلن لا تنفت لا لا لا تقتضي تأبيدا. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يأتي بها ويأتي بعدها بكلمة أبدا مثل إيش؟ في إيش آية مشهورة؟ ها؟ فلن؟ لن فيها لا ها؟ أحسنت لن تخرج معي أبدا ولن تقاتل يقول فلو كانت لا تقتضي تأبيدا ما احتاج أنه يضع كلمة أبدا فالشاهد أن الزمخشري أخذ من هذه نفي الرؤية لأن مذهب المعتزلة بنفي الرؤية ها ولا يتمنوه ابدا. احسن يعني في عده ايات ولا يتمنوه ابدا. يعني هنقول مثلا كان نقول انا محتمل يعني لكن لانه منفي في احتمال. لكن قوله ان هذا التأبيد هذا تحريف للمعنى لن تحريف اصلا معنى لن ليس معناها ابدا. على كل حال موسى عليه السلام انما يعني سأل الله تعالى الانتقال من علم اليقين الى علم اليقين شوقا ومحبه. فالله تعالى قال لن تراني يعني في الدنيا لان هذه سنه الله لا يرى في الدنيا. يا جماعة لو رؤي الله في الدنيا لما كان هناك امتحان وابتلاء في الإيمان ولا لا؟ يعني لو أن الله يرى أصبح الإيمان مو غيب وانتفت حكمة في الابتلاء. فالله تعالى إنما يبتلي الناس بمثل هذا. لو كان الله يرى آمن الناس أجمعون ما أحد تردد إطلاقا في الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك فإن استقر ثبت مكانه فسوف تراني أي تثبت لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك. فلما تجلى ربه أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما في حديث صحاح الحاكم. هذا الحديث رواه الحاكم سدرك وصححه وفقه الذهبي رواه الإمام أحمد وفي الترمذي عن أنس مرفوعا وصححه الشيخ الألباني ولفظه وضع إبهامه على قريب من طرف أملته. الأملة طبعا الصبع في ثلاث أملات يعني انكشف من الحجاب بقدر هذا بس. يعني الله تعالى ما كشف الحجاب كله بس شيء بسيط من الحجاب. فلما تجلى ربه للجبل يعني كشف شيء من الحجاب خر جبل ذاب ساخر. صحة الألباني جزاك الله خير. الأملة لا يخطئ أحد في نطقها وهمزة أملة ثلث وثالثها يعني يجوز لك فيها تسعة أوجه. أملة بدل لك مع كل واحدة مع الميم ثلاثة أوجه. أن ملة أن ملة أن ملة أن ملة ومثلها أصبع وهمزة أمونة ثلث وثالثه والتسع في أصبع واختم بأصبعي. أصبع أيضا فيها عشر لغات بعد طيب. للجبل جعله دكا بالقصر والمد أي متكوكا مستويا بالأرض وهم قراءتان لغات على عشر أصابع لأن اللغات وافق ومن عندنا قراءتان جعله للجبل جعله دكاء دكاء بالهمز كذا ودكاء قراءة الحمزة والكسائي نعم. وخر موسى صعقا مخشيا عليه لهول ما رأى فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك تبت إليك من سؤال ما لم أمر به وأنا أول المؤمنين في زماني. أحسنت. نقف هنا وإن شاء الله